نعم شيخ. فضيلة الشيخ، انتشر في الآونة الأخيرة شيخ عدة مقالات للدكتور ربيع المدخلي. شيخ، المقال الأول بعنوان متعالم مغرور يرمي جمهور أهل السنة وأئمتهم بالإرجاء، قال فيه الشيخ ربيع، قال: وهل قول الإمام أحمد بعدم تكفير تارك الصلاة وقوله بعدم تكفير تارك العمل، قال حينما قال هذا وذاك كان مرجئا؟ وقال أيضا: وهل قول الإمام البربهاري وقول ابن بطة وقول ابن بنا كما سيأتي بعدم تكفير تارك العمل وبدخولهم الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هل أخرجتهم هذه الأقوال من السنة إلى بدعة الإرجاء؟ فما هو رأيكم فضيلتكم؟ وهل هؤلاء الأئمة يقولون بعدم تكفير تارك العمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا القول بأن أئمة أهل السنة يقولون بعدم كفر تارك العمل ليس بصحيح. فأئمة أهل السنة والجماعة في كل زمان هم على قول واحد وعلى قلب رجل واحد في أن تارك العمل بالكلية أنه كافر لا يكون مسلما، وهذا هو قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الفوزان واللجنة الدائمة والشيخ الراجحي وكل من علمنا من أئمة أهل السنة. وإن كان بعض أهل السنة قالوا بأنه لا يكفر، فهذا ليس بصحيح القول بأنه لا يكفر، ولا يصدق على من قال بأن تارك العمل بالكلية يكفر، لا يصدق عليه أنه يتهم جمهور أهل السنة بالإرجاء. أما القول بأن تارك العمل بالكلية إذا كان مقرا بالعمل لكنه تركه، فهذا هو المأثور عن السلف الصالح. وقول الإمام إسحاق وهو صاحب الإمام أحمد ومن هو في منزلة ومكانة وعلما بين علماء السلف الصالح، ذكر أن هذا هو قول المرجئة الذين لا شك فيهم، هذا هو قول المرجئة. وقد تناقل الأئمة هذا القول في كتب السنة وفي كتب الحديث، نقلوه ومؤيدين له شارحين له، ولم يقل أحد منهم أن الإمام إسحاق بن راهويه بهذا القول وصم السلف أو وصم علماء السنة بأنهم مرجئة. تناقلوا هذا القول وهو قول مشهور في كتب العقائد، ولم يقل أحد من عهده إلى اليوم، والعلماء يستدلون به، ولم يقل أحد أن الإمام إسحاق بهذا القول وصم جمهور أهل السنة بأنهم مرجع. هذا قول ليس بصحيح، ونقول أن تارك العمل بالكلية كافر من عدة أوجه. قد نص شيخ الإسلام في أكثر من موضع على أن مثل هذا لا يكون مسلما، وذلك لأنه أولا لم يأتي بما عاهد الله عليه. قد ذكر الإمام أبو ثور رحمه الله فيما نقله عنه الإمام ابن تيمية رحمه الله بأنه لا بد من الالتزام بالعمل بالإجماع، لا بد من الالتزام بالعمل لصحة الإيمان، يعني أنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو يقول شهدت واعتقدت اعتقادا جازما أن الله وحده هو الإله الحق وأنه لا يستحق العبادة إلا هو، ولا يكفي هذا حتى يتعهد بالعمل أو يلتزم بالعمل أو ينقاد قلبيا إلى العمل. فإذا انقاد قلبيا إلى العمل وتعهد بالعمل وتلزم به يعني يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وإذا جاءه العمل الظاهر ولم يعمل شيئا من ذلك، فإنه كما قال الأئمة لا يكون صادقا بالتزام، بل هو كاذب. هذه واحدة، أنه كاذب بالتزام. والثانية أن العمل الظاهر بعبادة الله والكفر بالطاغوت هو حقيقة، هو أصل الذي دعا إليه جميع الأنبياء، كما في قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهم أرادوا من الناس عمل وهو أن يعبدوا الله، وأرادوا منهم عمل في اجتناب الطاغوت. فما لم يأتي الإنسان بالعمل الذي يكون به عابدا لله وحده لا يكون قد جاء بأصل الإسلام الذي دعا إليه جميع مرسله. وأيضا فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يدل على أنه شرط، أن الإيمان الذي دعا إليه مرسلون شرط، كما قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال أيضا في صحيح مسلم: وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. فلا بد من التوحيد العملي الذي دعا إليه جميع المرسلون. وأيضا من جهة ثالثة أن الذي لا يأتي بالعمل بالكلية فإنه يكون لم يأتي بما خلقه الله من أجله، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون أي يوحدوه أو يأمرهم وينهاهم، تفاسير السلف حول هذا. ومعنى يوحدوه كما نطق بذلك القرآن العزيز يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو خلاصة الأمر الإلهي كما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا هو حقيقة ما خلق الناس من أجله وما أمروا به على ألسنة الرسل. ومن جهة رابعة أن الذي لا يعبد الله بشيء من الأعمال الظاهرة فإنه لا يقول قد جاء بحق الله عليه، كما في حديث معاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا لم يأتي بشيء من حق الله عليه. وإذا حصروا حق الله عز وجل بمجرد القول أو بمجرد القول والاعتقاد فهذا ليس بصحيح أبدا، وليس هو الذي عليه أئمة السلف. ونطلب من هؤلاء الأئمة والمشايخ أن يقرأوا كلام الإمام أبي ثور والإمام سفيان بن عيينة والإمام إسحاق والأئمة الذين بينوا وردوا على المرجع وكلام الشيخ ابن تيمية. أما القول أن الإمام أحمد لا يكفر تارك العمل بالكلية أو لا يكفر تارك الصلاة فهذا ليس هو المشهور عنه، بل هو المشهور عنه القول بكفر تارك الصلاة، وأقواله في الرد على المرجع واضحة. وأما الاستدلال بما ورد يوم القيامة أنهم سيخرجون من النار أو ما شابه ذلك فهذا لا يجوز الاستدلال فيما ورد في أحكام الآخرة على أحكام الدنيا، فهذا خلط في الاستدلال. فأحكام الدنيا كما قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم في الدين. تبين أن من شروط قوة الدين أن يتوبوا من الشرك وأن يظهروا الإسلام ويأتوا بالأعمال الظاهرة للإسلام وهي الصلاة والزكاة. فإذا لم يظهروا الإسلام لا يكونوا إخوانا لنا. وفي أحكام الدنيا قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهذا الحديث وما جاء في معناه صريحة في أمرين: الأمر الأول أنه صريحة في حكم تارك الصلاة، والثاني أنه صريحة في أنها في أحكام الدنيا، لأنه قال العهد الذي بيننا وبينهم، وهذا إنما يكون في الدنيا. أما الاستدلال بما ورد من نصوص في يوم القيامة مثل يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ما في معناه، فإن هذا أولا ليس صريحا في شأن الصلاة، ليس للصلاة فيه ذكر. ثانيا الاستدلال به على عدم ترك تارك الصلاة استنباطا، والأول صريح والثاني أن هذا في أحكام الآخرة. أما في أحكام الدنيا فتجرى النصوص الواردة في أحكام الآخرة على أحكام الآخرة، والنصوص التي وردت في أحكام الدنيا على أحكام الدنيا. وقد قال شيخ الإسلام في دار التعارض: ومنشأ الاشتباه في أحكام الكفر والإسلام عدم التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. فضرب أمثلة على اختلاف الحكم في الدارين، ثم ختم قوله بقوله: وأحكام الدنيا غير أحكام الآخرة. على كل حال نحن ننصح الإخوان والعلماء أن ينظروا في ويدققوا في أقوال السلف، وسيجدون أنهم يعني شنعوا وغلظوا التشنيع وأنكروا الظاهر على من قال بأن تارك العمل يكون مسلما. وحتى الذين قالوا أن تارك العمل لا يكفر كالإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة ذكروا أن من ترك العمل بالكلية لا يكون مسلم وأنه لا يصح إيمانه، كما في قول المشهور أن العمل أن الإيمان قول ونية وعمل لا يجي أحدهما دون الآخر بإجماع المسلمين، ذكر الإجماع على ذلك. والإمام أبو حنيفة رحمه الله كما في قوله في الفقه الأكبر وفي الوصية وصية الإمام أنه قال: والإيمان غير العمل والعمل غير الإيمان، فالإيمان غير الإسلام والإسلام غير العمل. وهو يرى أن الإيمان هو ما يكون في القلب والعمل هو الإسلام، ويستدل بحديث جبريل قال أنه أن الدين مكون من إيمان وإسلام، والإسلام غير الإيمان. هذا يعني ينطلق من حديث جبريل قال: والإسلام غير الإيمان والإيمان غير الإسلام. ولكن بينهما تلازم، فلا إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام. يقول: لا يوجد إيمان صحيح بلا ولا يوجد إسلام صحيح بلا إيمان. ثم ضرب مثالا عظيما يبين التلازم بينهما وأنه لا يمكن أن يوجد أحدهما دون الآخر، فقال: فهما كالظهر مع البطن واسم الدين واقع عليهما. يعني أن بدن الإنسان مكون من ظهر وبطن، ولا يمكن أن يقوم بدن ببطن بلا ظهر ولا بظهر بلا بطن. كذلك الدين مكون من إسلام وإيمان، ولا يوجد دين صحيح بإيمان بلا إسلام، يعني بلا عمل، ولا بإسلام أي بعمل بلا إيمان. فهو يرى أن بينهما تلازما، ويرى أن من ترك العمل بالكلية فقد ترك الإسلام، وإذا ترك الإسلام انتقض دينه. ويقول شيخ الإسلام أنهم جعلوا العمل شرطا لصحة الإيمان مفارقة، كالشرط المفارق، الشرط المفارق الذي لا يدخل في حقيقة الشيء. وهم لا يقولون أن العمل داخل في حقيقة الإيمان، لكن يرون أن وجود العمل أو شيء من العمل يصح به الإيمان، يرون أنه شرط لصحة الإيمان شرطا مفارقا. هذه أقوال أئمة السلف، حتى الذين لا يقولون بالكفر تارك الصلاة. وأنا أقول كلمة ينبغي لإخواننا السلفيين أن ينتبهوا لها. السلف الصالح الذين هم الصحابة، كما نقل ابن حزم نقل القول بكفر تارك الصلاة عن 10 من الصحابة ذكرهم، ثم قال ولم يعرف لهم مخالف. ثم إن الصحابة وأئمة السلف كانت بحوثهم هل من ترك فرضا واحدا متعمدا يخرج من الإسلام، وأكثر السلف على هذا أن من ترك فرضا واحدا متعمدا برئت منه الذمة وخرج من الإسلام. هذه بحوث الأئمة السابقين الذين هم قبل الأئمة الأربعة، يعني السلف الصحابة. ثم بعد ذلك نجد الآن الذين ينتسبون إليهم يكون سلفيين، نجدهم الآن بحوثهم في من ترك العمل بالكلية هل يكون مسلم أو لا، بل تجاوزوا بمراحل. فبحوثهم الآن من ترك التوحيد ووقع في الشرك يكون مسلم أو لا، فرق شاسع وضل عظيم جدا. نتمنى أن يرجع السلفيون إلى السلفيين، إلى السلف، وينظروا في أقوالهم ويمعنوا فيها ويتركوا المتشابه وينطلقوا من المحكم. نسأل الله أن يجمع شمل المسلمين على الحق، وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خير يا شيخ. حياكم الله. قال أيضا يحفظكم الله يا شيخ، تعليقا على قول الإمام الشافعي رحمه الله، قال الإمام الشافعي: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين تابعين من بعدهم ممن أدركناهم يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية، نية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. قال الشيخ ربيع معلقا على كلام الإمام الشافعي، قال: من نقل هذا الإجماع المنسوب إلى الشافعي غير الشافعي فهاته، وإلا فهذه الدعوة من الأباطيل التي لا أصل لها. قال أيضا: ولم يحكي أحد منهم الإجماع الذي نسب إلى الإمام الشافعي. نعم يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن قول الإمام الشافعي ليس من الأباطيل، بل هو من الأئمة من الأقوال المحكمة. ونقول أنه أولا قول الإمام الشافعي يحكي الإجماع، ثم تناقل الأمة لهذا القول في كتبهم وشهادتهم على أنه موجود في كتاب الأم، وإن كان لا يوجد الآن في كتاب المطبوع، لكنهم الأم الذي وصل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وإلى بعض علماء السلف به، ولم يعترض عليه إمام يعتد به أبدا من أئمة أهل السنة. فقبول المسلمين له من عهده رحمه الله إلى اليوم ولم يأتي من يشكك فيه، هذا يدل أيضا إجماع آخر، إجماع على صحة الإجماع. فهذا قول محكم وقول متفق مع النصوص ومع الأدلة التي ذكرت. وقبل قليل ذكرت أن ابن حزم نقل الإجماع على أن على كفر من ترك الصلاة، وهذا أيضا يضاف إلى الإجماع الذي نقله الإمام الشافعي وعن إجماع الصحابة وليس مخالف. وأيضا قول ابن حزم هذا تناقله العلماء جيلا بعد جيل يستدلون به ويعتنون به ولم يقع فيه أحد، الحمد لله. وأيضا كلام عبد الله بن شقيق أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأمان تركوا كفر، هذا كله يعبد قول الإمام الشافعي. فالحمد لله قول نور على نور، ولا ينبغي للسلفيين أن يكونوا هم الذين يحجون بنيانهم بأيديهم. هذا من أئمة السلف، وهذا من أقوال السلف المشهورة الذين يستدلون به ضد المرجئة، فإضعافه تقوية للمرجئة، فنشر الله السلامة والعافية. جزاك الله خير يا شيخ. الشيخ يقول أيضا بعدما نقل كلام ابن رجب في حديث الشفاعة يا شيخ، قال معلقا عليه، قال: ونسأل من يرمي من لا يكفر تارك جنس العمل أو تارك العمل بالإرجاء، ويدعون الإجماع على كفر تارك العمل ويدعون الإجماع على كفر تارك جنس العمل. فهل ابن رجب ومن هو أعلم منهم ممن سلف ذكرهم يجهلون هذا الإجماع؟ نعم شيخ. ثم قال أو هم يعلمونه ويذهبون إلى مخالفته. ثم هل تجتمع الأمة على مخالفة النصوص الصريعة من الكتاب والسنة ومنها ما ذكرته في هذا البحث؟ فما هي نصيحتكم يا شيخ جزاكم الله خير؟ أولا أقول ابن رجب رحمه الله ذكر قول الإمام إسحاق فدلا به وهو أنه قال غلط المرجع فكان من قولهم أن من ترك الفرائض وكذا وهو مقر بها فإنا لا نكفره ونرجع أمره إلى الله. قالوا هذا وهؤلاء هم الذين لا شك فيهم. وقال ابن رجب شارحا معنى قوله لا شك فيهم قال يعني المرجعة يعني غلاة المرجعة. فابن رجب أولا الحمد لله مع السلف في قوله أن تارك العمل بالكلية مع إقراره به أنه من غلاة المرجعة باستدلاله بكلام الإمام إسحاق رحمه الله. ثم نقول ونرجع ونقول أن الاستدلال بما ورد في أحكام الآخرة على أحكام الدنيا هذا حق ليس بصحيح. فنقول أن من ترك العمل بالكلية أو ترك الصلاة مطلقا لا يصلي أبدا حكمنا بكفره ونقول بعد ذلك أمره إلى الله عز وجل. إن كان في قلبه شيء من الإيمان فإنه قد ينفعه يوم القيامة فيخرج من النار. نجري نقول بكل الأحاديث نجري أحكام الدنيا على أمور الدنيا والدنيا مبناها على الزجر والرجع ونجري نصوص الآخرة على أحكام الآخرة والله يفعل ما يشاء والآخرة مبنية على الرحمة ومطلق العدل. فالحمد لله لا نعارض هذا بهذا. فنقول أنه لم يقل أحد لا ابن رجب ولا غيره أن من ترك العمل بالكلية أنه وإنه مسلم في الدنيا بل كما قلنا هو صحح حديث كقول الإمام إسحاق صححه واستدل به وأقر ما فيه. فتحمل الإمام لما هو مخالف لأقواله الصريحة فإن هذا يعني أيضا ابن حجر له تفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة عندما ذكر حديث أمرت أن أقاتل الناس قال أن هذا في أحكام الدنيا أن من أظهر الإسلام وقال لا إله إلا الله وأظهر الإسلام ولم يظهر منه ما يضاد بعقده فإننا نعامله في الدنيا بالإسلام. أما في الآخرة فقال حسابه على الله يعني أنه إن لقي الله مسلما حاسبه وإلا فحسابه على الله. ففرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. فعلى كل حال الخلط هذا هو يعني من أسباب الخلط واستحكام الشبهة في هذه المسألة هو الخلط بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة والاستدلال بالنصوص التي ورد في أحكام الآخرة على أحكام الدنيا وضرب بعضها ببعض ولو أجر أحكام النصوص التي وردت في أحكام الدنيا على أحكام الدنيا والنصوص التي وردت في الآخرة على الآخرة وقالوا بهذا وهذا سلموا من التناقض وخرجوا من الإشكال. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإخواننا إلى الحق وأن يعيذنا من الفتن وأن يهدي ضال المسلمين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خير يا شيخ. شيخ الله يغفر لك كلام الشيخ أشكل علينا يا شيخ ما أدري موافق لعزيزة أهل السنة يا شيخ أقول أحسن الله إليك ما أدري موافق لعزيزة أهل السنة أو مخالف أحسن الله إليك يقول وقال أن الإيمان أصل والعمل كمال فرع لا هذا باطل خالف في مذهب أهل السنة هذا مذهب المرجئة. أحسن الله إليك في عبارتين أحسن الله إليك بس أختم بها الشيخ الله يغفر لك يقول نقلت عن ابن تيمية نقلت عنه 9 نصوص وابن القيم وابن رجب وعدد من أئمة الدعوة النجدية كلهم يصرحون بأن الإيمان أصل والعمل فرع وبعضهم يقول تارة فرع وتارة كما آخر عبارة الشيخ الله عزة جنة النعيم قالوا زهموا كذبا على السلف لأنهم جعلوا جنس العمل ركنا في تعريف الإيمان هذا كذاب منهم. هذا الشيخ واحد أحسن الله إليك اسمه ربيع المدخلي لا هذا كذب وشيخ عبارة أخيرة شيخ يقول أنه جاهد وناضل أكثر من كثير من هذه الكبار العلماء فعلنا بس خلاص كبينا. أحسن الله إليك سلام. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول